يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو مخالف للشرع، عما هو موافق للشرع. والواجب ايضا ان يكون برق وعدم عنف وعدم كلمات بذيئه، فيكون بكلام طيب واسلوب حسن ورق، كما قال الله عز وجل: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فالامر الناهي يرفق بالناس ويامرهم بالالفاظ الحسنه وينهاهم بالالفاظ الحسنه حتى يكون ذلك اقرب الى قبول امره ونهيه والاستفاده من ذلك. الا من ظلم وتعدى وابى فهذا له اسلوب اخر في التعليم والتاديب اذا لم يلتزم بالامر المعروف ولم ينتهي عن المنكر. اما في اول امر فانه يخاطبهم بالتي احسن ويرشدهم وينصحهم حتى يلتزموا الحق، فمن عاند وابى فله حال اخرى من جهه اجراء ما يستحق من تعنيف وتشديد وتاديب او سجن او غير ذلك مما يقتضي الشرع المطهر. الله المستعان. الله المستعان على كل حال، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز يسأل أخونا أيضا عن الأوقات التي فيها ساعات الاستجابة. أوقات الإجابة عديدة جاءت السنة بيانها، منها ما بين الأذان والإقامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومنها جوف الليل وآخر الليل، فالليل في ساعة لا يرد فيها سائل، وأحراها جوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى يا فجر الفجر. فينبغي للمؤمن والمؤمن تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة الطيبة الجامعة في وسط الليل في آخر الليل في جميع ساعات الليل، لكن الثلث الأخير وجوف الليل أحرى بالإجابة. مع سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيب الدعوة، والإلحاح تكرار الدعاء والإلحاح في ذلك، حسن الظن بالله وعدم اليأس، بل يلح يرجو من ربه الإجابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك في السجود ترجى فيه الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو سائل فآخر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، بحري يستجاب لكم. رواه مسلم في الصحيح. وكذلك حين يجلس الإمام يوم الجمعة المنبر في الخطبة فهو محل إجابة في صلاة الجمعة وقبل السلام منها، وهكذا آخر كل صلاة قبل السلام محل دعاء ترجع فيه الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال: ثم ليختم الدعاء أعجبه لك يدعو، يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم. وهكذا آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس أيضا كذلك هو وقت الإجابة، فينبغي الإكثار من الدعاء بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، وأن يكون جالسا ينتظر الصلاة، لأن المنتظر في حكم المصلي. وقد صح عن صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة فيها ساعة لا يرد فيها سائل، لا يرد فيها سائل، وأشار إلى أنها قليلة، فيها ما يسأل الله قائم يصلي. قال العلماء يعني ينتظر الصلاة، فإن المنتظر لو حكم المصلي، لأن وقت العصر ليس وقت صلاة. فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب